إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل شرح كتاب تقريب الأصول ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا شرعنا في الفن الأول من جملة الفنون الخمسة التي ضمنها كتابه رحمه الله تبارك وتعالى، والفن الأول في المعارف العقلية جعل تحته 10 أبواب، وقد توقفنا عند الباب الرابع في أسماء الألفاظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: الباب الرابع في أسماء الألفاظ. قال: وهي المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين، ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على 4 أقسام. نعم، هذا الباب الرابع قال رحمه الله في أسماء الألفاظ، في أسماء الألفاظ، وذلك ببيان أقسامها، ببيان أقسامها، وذلك باعتبار اللفظ والمعنى وتعددهما أو عدم ذلك. هل تعددت اللفظ لمعنى واحد أو معاني للفظ، أو لفظ له معنى، على الأقسام التي يذكرها. فقال رحمه الله مبينا أقسامها على جهة الإجمال. وطبعا هذا الذي ذكره هنا عند بعض الأصوليين وبعض الذين يعتنون بعلم المنطق ليست على جهة الحصر، فقد يزيد بعضهم أنواعا. فقال رحمه الله: وهو المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين. هذه 4، المشترك، وسيبين كل واحدة، المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك بفتح الكاف، أو المشكك بكسرها، على أنه اسم فاعل ومفعول كلاهما يصح. قال: والمتباين. ثم قال: ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على 4 أقسام. يعني نبينها، وبيانها باعتبار اللفظ والمعنى. كيف باعتبار اللفظ والمعنى؟ باعتبار التعدد، ولا باعتبار وحدة اللفظ والمعنى. فينتج عن ذلك أقسام كما سيبينه: يكون لفظ واحد له معان، ألفاظ متعددة لها معنى واحد، لفظ واحد له معنى واحد، وهكذا. ينبني على هذا الذي ذكرت هذا التقسيم، وهو الأنواع التي يذكرها هنا تحت أسماء الألفاظ. فذكر الأول. نعم. قال رحمه الله: الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، فهو المشترك كالعين. نعم، هنا يخوى المؤلف لما بدأ في تفصيل الأنواع التي أجملها، المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك، لما الآن بدأ في ذكرها وبيانها واحدة واحدة، هو لم يذكر لها حدا وتعريفا. ولهذا سيأتينا في آخر كلامه هنا قال رحمه الله: ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. فهنا لم ينبه إلى حدودها، لما قال هنا: الأول أن يتحدد اللفظ، أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى بالنسبة للمشترك، لكن ما عرف لنا ما هو المشترك. لكن قال في آخر الكلام: ومن هذا التقسيم، لما ذكر الأنواع 4 وبينها، قال: ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. فالأول، يعني الأول هو المشترك. ما هو المشترك؟ هنا قال رحمه الله: أن يتحد اللفظ، يعني لفظ واحد. فهذا ماذا خرج به؟ خرج به إذا تعدد اللفظ، وإنما هو لفظ واحد. قال رحمه الله: ويتعدد المعنى. يتعدد المعنى، يعني هو لفظ واحد وتندرج تحته معان كثيرة. لفظ واحد ويدل على معان كثيرة، أقلها معنيين فأكثر، فهو لفظ واحد يدل على معان متعددة. قال رحمه الله: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، يعني يكون هذا اللفظ قد وضع، وطبعا كما سنعرف يوضع بأصل اللغة، لمعنيين أو أكثر، يوضع لمعنيين أو أكثر، فهذا هو المشترك. عرفه القرافي كما في شرح تنقيح الفصول، قال: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. هو اللفظ الواحد، لأنه قال رحمه الله: لكل واحد قال الموضوع لكل واحد قال من معنيين فأكثر، فاللفظ الواحد يدل على معنيين أو أكثر، وهذا خرج به لما نقول اللفظ الواحد خرج به ما إذا كان اللفظ متعددا، وخرج به ما إذا كان اللفظ الواحد يدل على معنى واحد، لفظ واحد يدل على معنى واحد، هذا لا يسمى مشتركا. المشترك لابد أن يدل اللفظ على معنيين فأكثر، أما إذا كان اللفظ يدل على معنى واحد فهذا كما سنعرف هو المتواطئ، وكذلك في المشكك هذه ألفاظ المتواطئة والمشككة هي التي يكون فيها لفظ واحد ومعنى واحد كما سنعرف إن شاء الله. قال مثال، قال كالعين، العين هذا لفظ واحد لكن بالنسبة للمعاني يدخل في كم من معنى. العين هذه العين الباصرة، عين الإرواء الجارية هذه أيضا عين، الشمس يقال لها عين، الذهب عين، الجاسوس يقال له عين، إذن هذه معاني. لأن نظرنا إلى لفظ العين هذا لفظ واحد، كم دل على معنى؟ دل على معاني متعددة، دل على معاني متعددة. إذن ماذا نسمي هذا؟ نسميه المشترك. هذا مثال، العين دلت على معاني أكثر من معنيين. مثلا المثال المشهور عند الفقهاء عند ذكر مسألة عدة المرأة المطلقة، القرء، القرء هذا لفظ مشترك ولفظ واحد دل على معنيين، على الحيض وعلى الطهر، فهذا لفظ مشترك. عسعس، عسعس هذا لفظ مشترك يدل على الإقبال والإدبار، أقبل أو أدبر، فهذا لفظ مشترك. فإذا اللفظ الذي دل على معنيين أو أكثر بأصل اللغة فإن هذا يسمى مشتركا، وهذا هو الأول. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى فهو المترادف كالقمح والبر والحنطة. قال الثاني أن يتعدد اللفظ، الآن يا إخوة لما نقول يتعدد اللفظ ماذا خرج؟ خرج المشترك، لأن المشترك لفظ واحد، فالمشترك قال أن يتحد اللفظ، هذا عكس المشترك. يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، يتعدد اللفظ فهذا يخرج به المشترك وكذلك المتواطئ الذي سيأتي، ويتعدد ويكون المعنى متحدا معنى واحد، يعني ألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد، هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه المترادف. قال أن يتعدد اللفظ، يعني يتعدد فيه اللفظ، قال ويتحد المعنى، يعني تتوالى ألفاظ مفردة كلها تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد. عرفه القرافي رحمه الله في شرح التنقيح قال هو اللفظ الكثير لمعنى واحد، اللفظ الكثير قال لمعنى واحد، أو الألفاظ قال الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد. وضرب مثال المؤلف رحمه الله ابن جزين رحمه الله قال كالقمح والبر والحنطة، القمح والبر والحنطة هذه كلها تدل على معنى واحد فقط، كلها تدل على معنى واحد وليست معاني متعددة، بل القمح ونفسه البر وهو نفسه الحنطة، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه مترادفا. لأن نظرنا الآن إلى ما ذكره في التعريف وما ذكره القرافي رحمه الله في التعريف، ألفاظ كثيرة لمعنى واحد، ألفاظ كثيرة لمعنى واحد، فهذه ألفاظ كثيرة هي أكثر من لفظين، قمح بر حنطة المعنى كله واحد. لكن هذه الألفاظ المترادفة يشترط فيها شرط حتى نسميه مترادفا. الشرط هذا وهو أن هذه الألفاظ تدل على المعنى بدون زيادة، لا توجد ثم زيادة، يعني اللفظ يدل على هذا المعنى فقط لا يدل على معنى آخر. الآن لما نقول القمح نأتي إلى البر، البر هذا ليس فيه معنى زائد وإنما يدل على نفس معنى القمح، الحنطة ليس فيه معنى زائد وإنما يدل على نفس معنى القمح، هذا مترادف. لكن إن حصل عندنا أن وجدنا ألفاظ لمعنى واحد لكن هذه الألفاظ من الألفاظ ما فيه شيء زائد، فيه شيء زائد على ذلك المعنى، فهذا لا يسمونه مترادفا، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في التنبيهات كما سيبين. ويضرب له مثال بالسيف والصارم والمهند. الآن هذا ماذا تقول؟ مترادف هذا؟ كلها لمعنى واحد. لما قلنا السيف ما هو؟ السيف. والصارم ما هو؟ هو السيف. والمهند ما هو؟ هو السيف. الآن هل تقول هذه ألفاظ مترادفة لأنها جاءت ألفاظ كثيرة لمعنى واحد؟ الجواب لا، لأنه تخلف هذا الشرط الذي ذكرت، وهو أن اللفظ لا يكون فيه معنى زائد. إذا جئنا إلى الصارم ففيه معنى زائد عن السيف، السيف هذا يكون حادا يكون غير حاد، صح ولا لا؟ الصارم لا، هو القاطع جاء بمعنى زائد. المهند نعم دل على معنى السيف، لكن فيه شيء زائد وهو أن هذا السيف من الهند فسمي مهندا. ومن ثم لما كانت هذه الألفاظ فيها معنى زائد، وإن كانت كلها لمعنى واحد، لكن في هذه الألفاظ ما فيه معنى زائد، فهذه لا نقول بأنها ألفاظ كثيرة لمعنى واحد وهو المترادف، لاختلال هذا الشرط أن تدل الألفاظ، والشرط هنا أن تدل الألفاظ على معنى واحد دون زيادة ودون مزية أحد الألفاظ على الآخر. إذا وجدنا هذه المزية كما مثلت الصارم فيه مزية على السيف لأنه القاطع، والمهند فيه مزية مصدره من الهند، فلما كانت فيه مزية فهذا لا يسمى مترادفا. فإذا ملخص ذلك، المترادف هو الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد بشرط أن لا يكون لهذه الألفاظ للفظ من هذه الألفاظ مزية على الألفاظ الأخرى أو زيادة على الألفاظ الأخرى. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن كان معناه مستويا في محله كالرجل فهو المتواطئ، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. قال الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى، أن يتحد اللفظ والمعنى يعني كلمة واحدة ومعنى واحد، كلمة واحدة ومعنى واحد. الآن لما نقول كلمة واحدة ماذا خرج به؟ المترادف، لأن المترادف ألفاظ كثيرة. ولما نقول معنى واحد هذا خرج به المشترك، لأن المشترك فيه معاني كثيرة للفظ واحد. ولكن هنا لما ذكر هذا القسم فقال أن يتحد اللفظ والمعنى، بيّن بأنه ينقسم إلى قسمين، هذا القسم الثالث ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم بحسب الأفراد التي يصدق عليها اللفظ، الأفراد التي يصدق عليها اللفظ هل هي مستوية ومتساوية أم ليست متساوية. إن كانت متساوية فهذا يسأل نوع، وإن لم تكن متساوية فهو نوع. إذن عندنا لفظ ومعنى، أن يتحد اللفظ والمعنى، لفظ واحد ومعنى واحد. ولكن من جهة ما يصدق عليه ذلك اللفظ ننظر هل هو مستوي أو متساو أم ليس متساويا، فهو قسمان بناء على ذلك. فقال رحمه الله: فإن كان معناه مستويا في محله كالرجل فهو المتواطئ. وكذا عرفه أيضا القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول، قال: المتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوي في محله كالرجل، مثال كالرجل، قال هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوي في محله، مستوي في محله يعني مستوي في أفراده، مستوين في أفراده. لما أعطى مثال، المثال يتضح به ونعرف بهذا المتواطئ، قال رحمه الله كالرجل. الآن ننظر كلمة الرجل، الرجل لفظ واحد، اللفظ واحد، المعنى واحد، لكن بالنسبة لانطباق الأفراد على هذه كلمة الرجل، زيد رجل وعمر رجل ومحمد رجل وأحمد رجل، يعني هؤلاء الأفراد هل هم يستوون في الرجول هذه أم لا يستوون؟ لكن المراد بالرجول مش الأمر المعنوي هنا، لا، كونه رجل هذا بخلاف المرأة الذي يقابل المرأة، يستوون ولا ما يستوون؟ يستوون جميعا، يعني الآن هم أفراد متعددون ينطبق عليهم هذا اللفظ بمعنى، هو لفظ واحد بمعنى واحد، الرجل تطابق اللفظ مع المعنى. ثم لما نظرنا إلى الأفراد الذين تحته بينهم استواء جميعا، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، لكن هذا زيد وهذا عمر إلى غير ذلك. لما وجد هذا الاستواء، أولا عندنا لفظ واحد ومعنى واحد، ونظرنا إلى الأفراد التي تندرج تحت اللفظ فهي مستوية، فهذا يسمى المتواطئ. لكن هنا لابد أن نفرق بين المتواطئ والمشترك. لما تشوف أنت الآن قلت لك المتواطئ لفظ واحد ومعنى واحد، لكن لما جئنا إلى ضبط المتواطئ قلنا ننظر إلى أفراده لابد من الاستواء حتى نسميه متواطئا، فلما يأتي المثال مثلا الرجل ونقول زيد وعمر ومحمد وفلان وفلان، عدد ما شاء الله كثير، الآن أنت لا يذهب ذهنك تقول هذا لفظ واحد ويندرج تحته معاني مختلفة، لا، هذا الوجه الفرق. المتواطئ لفظ واحد لمعنى واحد، والمشترك لفظ واحد لمعاني المعاني متعددة. ولهذا قال الآمدي رحمه الله في الإحكام: قد ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة، وفي أشياء أنها متواطئة وهي مشتركة. يعني لابد الإنسان يكون حذرا في إطلاق هذه الأقسام التي ذكرها، أن نقول هذا مشترك ولا نقول متواطئ. المشترك فيه معان والمتواطئ فيه معنى واحد، جميع الاتفاق بينهما لفظ واحد، ولكن الاشتراك فيه معان والمتواطئ فيه معنى واحد، إلا أن هذا المعنى الواحد حتى حكمنا على هذا اللفظ بمعنى الواحد أنه متواطئ نظرنا إلى الأفراد الذين يندرجون تحته، فلما وجدنا بينهم تساوي قلنا بأن هذا متواطئ. قال رحمه الله: وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا، يعني متفاوتا ومختلفا في محله، في الأول قال مستوي في محله، وهنا قال أن معناه متفاوتا، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا قال فهو المشكك، المشكك أو المشكك، وهذا بخلاف المتواطئ. وش الفرق بينه وبين المتواطئ؟ كلاهما لفظ واحد ومعنى واحد، لكن لما نظرنا إلى الأفراد الذين يندرجون تحت هذا المعنى بالنسبة للمتواطئ وجدنا تساوي، لأن لما نقول هذا عمرو وهذا زيد وهذا محمد، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، فهذا متواطئ. لكن لما جئنا للمشكك وجدنا ثمة التفاوت، وجدنا التفاوت عدم الاستواء، فقال لذلك قال: وإن كان معناه متفاوتا ومختلفا، يعني في محله. هو لماذا سمي مشككا؟ لماذا سمي مشككا؟ سمي مشككا المشكك من الشك، ما الشيء الذي نشك فيه حتى سميناه مشككا؟ يشك فيه هل هو مشترك أو متواطئ. ولهذا أنا قدمت لما ذكرت المتواطئ قلت يحذر الخلط بين المتواطئ والمشترك. وأحيانا يأتي لفظ واحد بمعنى واحد، ومن يندرج تحت ذلك اللفظ المعاني بينهم التفاوت والاختلاف، فالناظر ليحكم عليه هل يقول هذا اللفظ مشترك ولا متواطئ يشك، هذا هو المشكك. إذا شك هل هو متواطئ أو هو مشترك فهذا هو المشكك. لأن عندما ننظر إلى إطلاقه على المختلفات، المتواطئ يطلق على المستويات، لكن هذا يطلق على المختلفات، لأنه قال رحمه الله: وإن كان معناه متفاوتا ومختلفا. لما تنظر من هذه الجهة، من نظر إلى المختلفات، ماذا تقول؟ هذا مشترك، لأن وجود اللفظ يندرج تحته أفراد مختلفة ومعاني مختلفة، هذا من جهة. وإذا نظرت إلى كونه لفظا واحدا ودل على معنى واحد، ماذا تقول؟ تقول هذا متواطئ. ومن ثم لما حصل ذلك التفاوت والاختلاف وشك فيه هل هو مشترك أو هو متواطئ، سموه بالمشترك. قال: كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. يعني هذا مثال، النور يطلق على ضوء الشمس ويطلق على ضوء المصباح. السؤال هنا: التفاوت موجود ولا ليس موجودا؟ موجود، نور الشمس أكثر من نور المصباح، ما الشمس تضيء الأرض، تضيء نصف الأرض التي تقابلها، والمصباح ما يضيء إلا محلا يسيرا، لأن التفاوت في هذا النور حاصل، هذا الضوء من الشمس ومن المصباح التفاوت حاصل، عندنا التفاوت وعندنا الاختلاف، وعندنا هذا النور يطلق على نور الشمس وعلى ضوء الشمس ويطلق على ضوء المصباح، فهناك تفاوت. وهذا التفاوت هنا تفاوت بين القلة والكثرة، وهذا مثال وحيد ضربه، وإلا قد تجد من يذكر أمثلة أخرى باعتبارات أخرى ليس باعتبار القلة والكثرة، لكن هذا مثال باعتبار القلة والكثرة، التفاوت باعتبار القلة والكثرة، ضوء الشمس كثير وضوء المصباح قليل. فقال رحمه الله: كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. هنا الناظر يشك فيه، يشك، لأن لما نقول النور وهذا يشمل نور الشمس ويشمل نور المصباح، يشك فيه هل هو متواطئ. لماذا؟ لوجود معنى كلي بين أفراده، معنى كلي بين أفراده، أن المشي يجمع ضوء الشمس وضوء المصباح، وكله نور، كله نور وكله ضوء، يشملها معنى كلي. لما شمله معنى كلي راح يقول هذا لفظ، هذا لفظ ودل على معنى واحد تحته أفراد. الآن هذا قد يقول إنه متواطئ، ولكن إذا نظر إلى الاختلاف، هذا ضوء الشمس وهذا ضوء المصباح، ثم اختلاف وتغاير، فيقول إن هذا مشترك، فإذا النور يقول يطلق على ضوء الشمس ويطلق على ضوء يطلق على الشمس ويطلق على المصباح. كما قلنا العين تطلق على العين الجارية، العين الباصرة تطلق على الجاسوس، تطلق على الذهب، تطلق على الشمس. فيقول إذن هذا نفس الشيء، ولكن قد يأتيه المانع وجود هذا المعنى الكلي، وجود المعنى الكلي يعني يصير معنى واحدا وليس معنى متعددا، ومن ثم تحدث التجاذب فيقال هذا متواطئ ولا هذا مشترك. إذا وجد كذلك فإن هذا يسمى مشككا. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير. نعم، هذا النوع الرابع. قال المتباين، قال أن يتعدد اللفظ والمعنى، يعني هي ألفاظ مختلفة وموضوعة لمعان مختلفة، يعني كل لفظ له معنى. كما مثل رحمه الله قال: كالإنسان والفرس والطير، هذه ثلاث ألفاظ وكل لفظ له معنى، فهذه متباينة، هذا إنسان وهذا طير وهذا فرس، وهذا معنى الإنسان له معنى والفرس له معنى والطير له معنى، فهذه تسمى بالألفاظ المتباينة. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها، لأنه كما ذكرته هو لم يذكر حدودا لهذه الأنواع، لم يذكر حدودا لهذا الأنواع، وإنما ذكر باعتبار تقسيم اللفظ والمعنى، باعتبار اتحادهما وتعددهما، فقسم هذه الألفاظ على ذلك. وهنا قوله رحمه الله: ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها، يعني يسهل عليك، يتضح لك بهذا التقسيم، يتضح لك حد كل واحد منهما. لما قال لك المشترك الذي يكون فيه اللفظ متحدا والمعنى مختلفا، راح تقول المشترك هو اللفظ والموضوع لمعان لأكل معنيين أو أكثر، ولكن يكون موضوعا أصالة وأولا. نعم. قال رحمه الله: تنبيهان. الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة، كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. نعم، هنا تنبيهان. ذكر هذا التنبيه الأول الذي كنت أشرت له آنفا، وهو الذي يتعلق بشرط المترادف. متى نقول عن الألفاظ المتعددة التي ترد على معنى واحد أنها مترادفة؟ نقول أنها مترادفة إذا لم يكن لواحد من هذه الألفاظ زيادة ومزية على غيرها. فإذا وجدت الزيادة والمزية في لفظ على الآخر فهذا لا يكون مترادفا بل يكون متباينا. ولذلك قال رحمه الله: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة. قال: كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم الذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. فلما اختل الشرط في هذا المثال، احنا قلنا شرط المترادف أن لا يكون للفظ من الألفاظ مزية على غيره من الألفاظ، كما المثال الذي ذكره المصنف: قمح، بر، حنطة. البر هو نفسه، القمح هو نفسه، الحنطة ليس ثمة مزية في لفظ من الألفاظ. تأتي المثال الذي ذكره: السيف والصارم والمهند. هذا السيف كما قال رحمه الله اسم الذات، والصارم هو السيف، لكن ثمة شيء زائد وهو باعتبار القطع، يكون حادا وقاطعا. والمهند قال رحمه الله باعتبار أنه من الهند، فثم شيء زائد هو سيف لكنه من الهند. الآن لو نقول إن هذه ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد وهو السيف، طيب الآن هل نقول إنها مترادفة؟ الجواب لا، لأن المترادف هذا وتعريفه، المترادف هذا وتعريفه، ألفاظ مختلفة لمعنى واحد عكس المشترك. هل ينطبق عليها هنا الصارم والسيف والمهند؟ أنت تقول هذه كلها شيء واحد، لكن منع أن تكون مترادفة لاختلال الشرط. فلفظ من الألفاظ هنا تجد فيه زيادة ومزية على اللفظ الآخر، الصارم فيه مزية على السيف، هو سيف لكن فيه مزية وقاطع وحاد، المهند فيه مزية أنه من الهند، والسيف قد يكون من بلاد أخرى، لكن لما قال مهند يعني هذا سيف من الهند فثمة زائد، ومن ثم لا ينبغي أن يخلط. ولذلك نبه هذا التنبيه بين المترادف والمتباين. ما الذي يجمع المترادف والمتباين؟ الذي يجمعهما هو تعدد الألفاظ، إلا أن المترادف أن تلك إلا أن المترادف تكون الألفاظ فيه لمعنى واحد، وأما المتباين فالألفاظ تكون لكل واحد، كل لفظ من الألفاظ يكون لمعنى من المعاني، كما ضرب هو المثال الإنسان والفرس والطير، هذه ألفاظ مختلفة لمعاني متعددة كل لفظ فيه معنى. ولكن إذا اختل الشرط، حتى الآن تجد أنت هذه الألفاظ كلها قد تدل على معنى واحد، فلا تقول إنها مترادفة إذا وجدت أن في لفظ من هذه الألفاظ وألفاظ فيها مزية وفيها زيادة على لفظ آخر، ومن ثم فإن هذا يكون متباينا. ولهذا قال قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة، قال وهي متباينة. نعم. قال رحمه يقول الغزالي رحمه الله في المستصفى في هذا التنبيه الذي ذكر ابن جزي رحمه الله، قال قد تلتبس المترادفة بالمتباينة، الألفاظ المترادفة بالألفاظ المتباينة. قال وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة. هنا يأتي الفرق، أسام مختلفة يعني ألفاظ مختلفة على شيء واحد تدل على معنى واحد لكن باعتبارات مختلفة، هذا الذي دعا إلى عدم جعلها مترادفة. قال ربما ظن أنها مترادفة كالسيف والمهند والصارم، فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند، يدل على السيف ولكن ثمة زيادة ومزية، قال مع زيادة نسبة إلى الهند، وقال فخالف إذن مفهومه مفهوم السيف، خالف مفهومه مفهوم السيف لأنه دل على شيء زائد. قال والصارم يدل على السيف مع الحدة والقطع، مع صفة الحدة والقطع، فهو يدل على السيف لكن هذا الشيء الزائد، قال مع صفة الحدة والقطع. قال لا كالأسد والليث، لما تقول الأسد والليث وتذكر أسامي فهذا الليث ليس فيه مزية، ليس ثمة زائد على معنى الأسد، ومن ثم يكون مترادفا. نعم. قال رحمه الله الثاني أن المشترك هو اللفظ الموضوع، وكذلك قولنا زيد متكلم. قال وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات والثاني للصفة والثالث لصفة الصفة. نعم، هذا ذكره لمزيد بيان للتفريق الذي ذكره بين السيف والصارم والمهند، الأول باسم للذات والثاني باعتبار الصفة يعني يكون فيه القطع، والآخر باعتبار مصدره. نعم. قال رحمه الله والثاني أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا. نعم، احنا عرفنا هذا التنبيه الثاني، وقد عرفنا ما هو المشترك الذي يتحد فيه اللفظ ويتعدد فيه المعنى، فهو لفظ واحد موضوع لمعنيين وأكثر. الشيء الذي يريد أن يبينه هنا أن يكون هذا الوضع أوليا بأصل اللغة، أن يكون هذا الوضع أوليا بأصل اللغة لا أن يكون منقولا، ولهذا قد تجد بعضهم إذا عرف المشترك يزيد هذا القيد فيقول هو اللفظ الذي يدل على أو الموضوع لمعنيين وأكثر، يقول لك أولا أو أصلا، يعني أن يكون ذلك الوضع بأصل اللغة، بأصل اللغة لا أن يكون منقولا. قال رحمه الله إن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا، في بعض النسخ وضعا أوليا، وضعا أوليا يعني بأصل اللغة كما أشرت، مثلا إذا ما تقول القرء في المثال الذي ضربته آنفا، القرء في أصل اللغة هو موضوع للطهر وكذلك للحيض، للطهر والحيض، تقول القرء هو الطهر وكذلك هو الحيض، وهذا بأصل اللغة لم ينقل معنى إلى, إلى, إلى, إلى هذا اللفظ، لا لم ينقل هذا اللفظ إلى معنى آخر، وإنما بأصل اللغة القرء هو الحيض وهو الطهر، فقال هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا، قلت في بعض النسخ أوليا يعني بأصل اللغة. قال رحمه الله وهذا طبعا ماذا يخرج لما نقول موضوع بأصل وضعا لمعنيين وضعا بأصل اللغة، هذا يخرج الألفاظ المنقولة التي سيبينها رحمه الله، الألفاظ المنقولة وكذلك المجازية التي سيبينها في هذا الكلام. يعني أولا نفهم ترتيب كلامه، فبين لنا ما هو المشترك كما سبق، وبين بأن هذا المشترك الذي وضع اللفظ وضع لمعنيين أكثر، يعني وضعا أوليا بأصل اللغة، فهذا يخرج لنا ما كان منقولا وكذلك ما كان باعتبار المجاز، فقالوا يخرج الألفاظ المجازية والألفاظ المنقولة. قال لم ينقل من أحدهما، هذا تأكيد، لما قال وضعا بأصل اللغة وضعا أولا بأصل اللغة هذا الآن تأكيد، قال لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا، إن كان منقولا يعني هذا المعنى المذكور منقولا إلى هذا اللفظ منقولا من أحدهما إلى الآخر، قال فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، بل هذا يسمونه بالمنقول، لا يسمونه بالمشترك وإنما يسمونه بالمنقول، أن يوضع اللفظ لأحد المعاني اتفق مع معنى آخر للفظ آخر أنت تحسبها مشترك، ولكن لما لم يكن موضوعا بأصل اللغة لا يسمونه مشتركا، بل يقولون إنه منقول، المنقول بأن يوضع اللفظ لأحد المعاني ثم ينقل، يوضع لأحد المعاني هذا اللفظ ثم بعد ذلك ينقل إلى معنى ثاني. مثلا الصلاة، الصلاة هي الدعاء، ثم نقل هذا المعنى إلى العبادة التي هي ذات أركان مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تسمى الصلاة. لو نأتي الآن إلى لفظ الصلاة نقول ما هي الصلاة، معاني التي تدخل تحت الصلاة ما هي؟ أولا تقول الصلاة هي الدعاء، ثانيا الصلاة هي العبادة التي هي ذات أركان مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يأتي السؤال هل هذا مشترك؟ عندنا لفظ هو الصلاة دل على معنيين، هل هذا لفظ مشترك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المعنى الثاني الذي هو الصلاة التي المعنى الثاني التي هي ذات الأركان المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذا لم يوضع له اللفظ أصلا، وإنما نقل بأي بماذا نقل؟ نقل بالشرع، نقل بالشرع إلى هذا المعنى فصار تسمى الصلاة. فلما وجد هذا النقل الآن لا نذهب إنسان ويقول أنا أطبق تعريف المشترك، المشترك هو لفظ واحد دل على معنيين فأكثر، موضوع لمعنيين فأكثر، مثلنا بأمثلة، يقول لك أنا أزيد مثال، الصلاة تطلق على الدعاء وتطلق على الصلاة التي العبادة المعروفة ذات أركان ومفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هل هذا مشترك؟ ليس مشتركا، لأن نقول لو هذا المعنى الثاني الذي ذكرته ليس أصليا ويشترط في المشترك أن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى أصلا وأولا بأصل اللغة، وهذا ليس موضوعا بأصل اللغة بل إنه نقل، وهنا عندنا نقل بالشرع. قد تجد في أمثلة أخرى مثلا المنقول بالعرف كنقل الدابة، الدابة هذا لفظ يطلق على كل ما يدب، لكن في العرف جعلوا الدابة لذات القوائم الأربع فيقولون هذه دابة هي الدابة. الآن تذكر أنت المعاني تقول الدابة تطلق على ما يدب على الأرض وتطلق على ذوات الأربع هذا ليس مشتركا، يعني هذا اللفظ نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، والنقل كان عن طريق العرف، والمثال الأول ذكرته النقل عن طريق الشرع. الشاهد أنك إذا وجدت لفظ واندرجت تحته معاني ثم إن بعض المعاني التي وجدتها ليست أصلية بوضع اللغة وإنما منقولة نقلت من المعنى الأول المعنى الثاني، فلما كانت منقولة لا نقول إن هذا اللفظ الذي تندرج تحته معاني يسمى مشتركا بل يسمى بالمنقول. قال رحمه الله فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر قال فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ويقول ثم يقول وإن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى المعنى الثاني مجازا. يعني الآن نأتي لهذا التقسيم الذي ذكره، اللفظ الذي وضع لعدة معان، هذا يجعله على شكل تقسيم، اللفظ الذي وضع لعدة معان يكون مشتركا إذا كان الوضع أوليا لتلك المعاني وضعا أوليا هذا يسمى مشتركا، هذا اتفقنا عليه، لفظ واحد تحت موضوع لمعاني متعددة وهذا الوضع أوليا بأصل اللغة. نأتي للثاني، لفظ واحد دل على عدة معان لكنها منقولة، تلك المعاني منقولة، المعاني التي وجدت تحت اللفظ هذا منقولة، الآن هذا المنقول هنا يقول ينقسم إلى قسمين، قال وإن نقل لغير علاقة، وفي الثاني قال وإن نقل لعلاقة. إن نقل لغير علاقة، وجدنا نقل هذا المعنى إلى المعنى الآخر لغير علاقة، فهذا يسمونه بالمنقول إذا كان لغير. الآن إخوة هذا اصطلاح يذكره ابن جزي رحمه الله، قد تجد عند غيره أنه لا يسمي هذا يسميه بالمنقول، يسميه بالمرتجل، يعني هذا. ولذا قلت وليس على سبيل الحصر، لكن احنا يهمنا أن نفهم كلام ابن جزي رحمه الله على الاصطلاح الذي يذكره. فيقول هنا هذا اللفظ الذي دل على معاني مختلفة، إذا كان ذلك معنيين أو أكثر، وإذا كان المعنى منقولا ننظر، لا نسميه مشتركا هذا الأول، ثم ننظر هل هذا النقل لعلاقة أم لغير علاقة. إن كان لعلاقة قال وإن نقل لعلاقة سمي بالمنقول. وإن كان بعض العلماء هنا أيضا يشترطون في هذا المنقول أن يكون قد اشتهر، لما نقل ذلك المعنى يشترطون أن يكون قد اشتهر في الثاني، مثلا الصلاة، لأن الصلاة تطلق على الدعاء، لكن أي واحد تقول له الصلاة ماذا يقول لك الصلاة ما هي؟ هل يأتي بمعنى الصلاة في أصل اللغة التي هي الدعاء؟ لا، يأتي يقول لك الصلاة، الصلاة العبادة. فاشتهر هذا المعنى الذي نقل في المعنى الثاني، اشتهر في المعنى الثاني. ولهذا لما يذكرون بعض العلماء لما يذكر المنقول يزيد هذا القيد، يقول أن يكون مشتهرا في المعنى الثاني. لكن الذي ذكر ابن جزي هنا رحمه الله أن هذا المنقول ليس ثمة فيه علاقة بين هذا المنقول والمنقول إليه، ليس بينهما علاقة. قال وإن نقل لعلاقة يسمى بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة، وبالنظر إلى المعنى الثاني مجازا. إذا كان هذا النقل نقل ذلك المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة بينهما، فهذه الحقيقة والمجاز. المعنى الأول الذي وضع له بأصل اللغة يسمى حقيقة، والمعنى الثاني الذي نقل له لكن لما وجدت العلاقة ما نسميه منقولا، وإنما يقولون هذا الثاني يكون مجازا. الأسد بالنسبة للحيوان المفترس، بالنسبة للرجل الشجاع. الأسد بالنسبة للحيوان المفترس هذا الحقيقة، وضع له بأصل اللغة، ثم نقل هذا المعنى إلى الرجل الشجاع لكن لوجود العلاقة، لوجود العلاقة بينهما. فلما وجدت العلاقة هذا قالوا ما على اصطلاح ابن جزي ليس منقولا، وإنما هذا حقيقة ومجاز. إن شاء الله مبحث الحقيقة والمجاز سيأتي في الفن الثاني في المعارف اللغوية. نعم. ثم قال رحمه الله الباب الخامس في الدلالة، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. قال الباب الخامس، هذا الباب الخامس في الفن الأول في المعارف العقلية. قال رحمه الله الباب الخامس في الدلالة. دلالة ماذا؟ دلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ ولا دلالة الألفاظ، ويذكر أيضا بالضم دلالة الألفاظ. ولهذا منهم من يقول هي مثلثة، لا إلا أن الأفصح منهم من قال الفتح ومنهم من قال الكسر، والأكثرون على أن الفتح هو الأفصح دلالة. قال الباب الخامس في الدلالة. يقول القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول: دلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. وهذه الأقسام التي ذكرها ابن جزي رحمه الله. يقول في دلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم، لما يتكلم المتكلم السامع ماذا يفهم من كلامه؟ لما يقول له بعت البيت، يقول بعت بيتي، ماذا يفهم السامع؟ باع الأبواب، باع السقف، باع البيت كله بكل ما فيه، بسقفه وجدرانه ومحله وأبوابه كلها، البيت كله. ولهذا قال فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه. أو جزءه لو قال لك في نفس مثال البيت يقول لك ارتقيت على البيت، أنت تفهم أن المراد على السقف. ولذا قال لك قد ثقب البيت ودخل الماء، تفهم من المراد بالبيت السقف، جزء وليس كل البيت. قال أو لازمه، يعني لا يكون لا كل ولا جزء، وإنما بلازمه. وهذه الثلاثة كما قال ابن جزي وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة الألفاظ على المعنى، دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في هذه الثلاثة، تنحصر في هذه الثلاثة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ إما أن يدل على تمام الوضع وهو الذي عبر عنه القرافي بالكلام، قال على كمال المسمى، على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على لازم لا ينفك عنه، إما يدل على هذا أو هذا أو هذا، فكان هذا على جهة الحصر لا يدل على أمر رابع. فاللفظ هذا إما أن يدل على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على لازم له. طبعا هذا اللازم لا ينفك عنه ويكون في الذهن، كما سيأتينا أيضا فيما سينبه عليه أن اللازم يكون ذهنيا لا في الخارج فقط. نعم. قال رحمه الله: ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ البيت على سقفه. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه، كدلالة لفظ البيت على جميعه. نعم، هذه الأولى التي هي دلالة المطابقة. قال: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه. إيش معنى على كمال مسماه؟ يعني يدل هذا اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، لا على جزء من الأجزاء، وإنما يدل على تمام المعنى الذي وضع له. ومن ثم السامع ماذا يفهم على ضوء تعريف القرافي الذي ذكرته أولا؟ السامع ماذا يفهم من الكلام؟ يفهم من كلامك اللفظ الذي تذكره، يفهم تمام المعنى في السياق الذي ذكرته، يفهم تمام المعنى، فهذه تسمى دلالة مطابقة. مثل ما ذكرت البيت، قال: بعت البيت، تريد به جميعه، كما قال هنا رحمه الله: كدلالة لفظ البيت على جميعه. دلالة لفظ البيت على جميعه، على في السياق مثلا تقول: بعت البيت، يعني بعت كل البيت بجميع أجزائه، السقف والجدران والتجهيزات وغير ذلك. هذه ماذا تسمى؟ تسمى دلالة المطابقة، لأن اللفظ هنا دل على تمام المعنى الذي وضع له، لم يدل على جزء، لم يدل على لازم، وإنما دل على تمام الذي وضع له. تقول مثلا: الشمس، خلق الله الشمس، هذه ماذا دلالة؟ ماذا دلالة مطابقة؟ الشمس هنا ماذا على ماذا تدل؟ كلمة الشمس هنا في السياق لما تدل خلق الله الشمس، تدل على المعنى الذي وضعت له بالتمام، يعني كل الشمس خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا بخلاف ما تقول: رأيت الشمس. سأضربه أيضا مثال في التضمن. أنت رأيت الشمس، هل رأيت كل الشمس؟ لا، ترأيت جهة من الشمس فقط، لم ترى كل الشمس. ومن ثم فإن هذا يكون لا يكون دلالة مطابقة، بل دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. وهذا معنى قوله هنا: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه. قال: على كمال مسماه. ولماذا سميت دلالة مطابقة؟ لوجود التطابق. التطابق بين من ومن؟ التطابق بين اللفظ وبين تمام المعنى الذي وضع له. فلما وجد التطابق بين المعنى الذي بين اللفظ وبين تمام المعنى، سميت بدلالة المطابقة، يعني يكون المفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له، المفهوم من اللفظ هو نفس ما وضع له ذلك اللفظ. نعم. قال رحمه الله: ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ البيت على سقفه. نعم، هذه الدلالة الثانية، دلالة التضمن. قال: دلالة اللفظ على جزء مسماه، يعني اللفظ لا يدل على تمام المعنى، وإنما يدل على جزء فقط، يدل على جزء ولا يدل على تمام المعنى، يعني جزء المعنى الذي وضع له. إذا ودل على تمام المعنى الذي وضع له، وانت فهمت من اللفظ نفس الموضوع له، هذا تطابق. لكن هنا قال: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه. انظر الفرق بين التطابق وبين بين التضمن. التضمن كمال مسمى، ولا أقول التطابق كمال مسمى، والتضمن قال على جزء مسمى، يعني السامع يفهم من كلامك جزء المسمى، يعني جزء معناه الذي وضع له، لا يفهم منك كل المعنى. مثل هنا قال: دلالة لفظ البيت على سقفه. وكما مثلت أيضا بالشمس، لما تقول: أنت رأيت الشمس، هذه دلالة تضمن، لأنك رأيت جزء من الشمس، بخلاف لما تقول خلق الله الشمس، الشمس كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. وأما أنت فترى، تنظر ماذا ترى؟ ترى جهة من الشمس فقط، ترى جهة من الشمس، أي جزءا منها. فدلالة اللفظ على جزء مسماه، وحين يفهم السامع من الكلام جزء مسماه، هذا يسمى بدلالة التضمن. دلالة التضمن سمي بدلالة التضمن لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، لم يدل على كل المسمى ونفس الموضوع له، وإنما دل على ما يكون في ضمن، على ما في ضمن المسمى. وهنا من التنبيهات التي تذكر أن دلالة التضمن لا تكون إلا في الأمثال التي فيها أجزاء. الشيء الذي ليس فيه أجزاء لا يمكن أن تكون فيه دلالة التضمن، لأن دلالة التضمن قلنا تكون في جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء المعنى. فإذا كان هذا الذي نذكره يذكر ونقول هل فيه دلالة التضمن ليس فيه أجزاء، فهذا لا يكون فيه دلالة التضمن، ولذلك دلالة التضمن لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء. وعلى ضوء هذا لو يقول لك إنسان ما العلاقة بين التضمن والمطابقة من جهة العموم والخصوص، أيهم أعم؟ المطابقة أعم، لأن المطابقة ما يشترط أن يكون فيه في المثال أجزاء، وإنما دلالة اللفظ على موضع له إذا كان بكمال المسمى هذه تكون مطابقة. فإذا قلنا التضمن هذا في مثال له أجزاء، إذا ما يكون له أجزاء تكون فيه مطابقة، ولكن لا يكون فيه تضمن. ولهذا قال الآمدي رحمه الله في الإحكام: والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له. ومن ثم إذا كان المثال لا جزء له لا يصلح أن تكون فيه المطابقة، لأن المطابقة دلالة اللفظ على جزء مسمى. نعم. ثم قال رحمه الله: ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار. قال: ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه. دائما نلتفت إلى هذا المذكور هنا لتعرفوا الفرق بين هذه الثلاث. لما قال على اللازم مسماه يعني لا يدل على كمال مسماه ولا يدل على جزء مسماه، فالسامع لهذا الكلام لا يفهم كمال المسمى ولا يفهم أيضا لا يفهم جزء المسمى، لكن قال هنا على لازم مسماه، يعني اللفظ يدل على أمر خارج، اللفظ هذا يدل على أمر خارج ليس من في داخلا في المعنى الكل في كل المعنى ولا في جزء من أجزائه، لا في كمال المسمى ولا في جزء من أجزائه، وإنما هو لازم. ولما كان لازما ولم يكن من كمال المسمى ولا جزء المسمى يعني كان خارجا عن معناه لكنه لازم له، هذه الميزة، ويكون لازما له لزوما ذهنيا لا ينفك عنه. فهذه دلالة الالتزام. السامع لما يسمعك التكلم ويسمع ذلك اللفظ الذي يفهمه منه إنما يفهم لازم المسمى، لا يفهم كمال المسمى ولا يفهم جزء المسمى، وإنما يفهم لازم المسمى. ذكر مثالا هنا قال: كدلالة السقف على الجدار. هل يتصور سقف بلا جدار وبلا أعمدة؟ ما يتصور سقف. السماء جعل الله سقفا محفوظا، يعني إذا قلت السماء هي سقفا محفوظا رفع الله بغير عمد، لكن إذا تكلم عن سقف البيوت، وهذا الذي يريده لأنه هو مثل في الأمثلة السابقة بالبيت، دلالة البيت على جميعه ولا البيت على سقفه جزء منه، هذا تضمن. ودلالة السقف على الجدار، دلالة السقف على أعمدة، الأعمدة هذه ليست من السقف والجدار ليس من السقف، لكنه لازم ذهنيا. لماذا؟ لأنك لا تتصور سقفا بلا أعمدة ولا جدار، لا تتصور هذا. هل تصور سقف بيت لا يوجد فيه أعمدة ولا يوجد فيه جدار؟ هذا لازم لا ينفك عنه وهو لازم ذهني، فهذه هي دلالة الالتزام. قال رحمه الله: كدلالة السقف على الجدار. الآن لما قال لازم مسمى، تنظر هذا هل هو داخل في كمال المسمى؟ لا. هل هو جزء من المسمى؟ هل السقف هذا الجدار جزء من السقف؟ هل الأعمدة جزء من السقف؟ ليس جزءا منه. ومن ثم فإن هذا الذي دل عليه إنما هي بدلالة الالتزام، لأنه لازم لهذا المسمى، فلا يتصور سقف بلا جدار وسقف بلا أعمدة. تقول في المثال ضربته في الشمس، لما تقول جلست في الشمس، هل جلست في كل الشمس؟ هل جلست في جزء من أجزاء الشمس؟ لا، وإنما أنت ماذا جلست؟ تحت ماذا جلست؟ جلست تحت ضوء الشمس، وهذا لازم لها، هذا لازم، فهي فلم تجلس في جزء ولا في كل الشمس، كما قلنا خلق الله الشمس هذه دلالة تطابق، رأيت الشمس دلالة تضمن، لكن إذا جزء من الشمس، جلست تحت الشمس، فإن هذا المراد به أنك جلست تحت أثر من أثارها وهو ضوءها. نعم. ودلالة الالتزام سميت بدلالة الالتزام قالوا لأن اللفظ دل على معنى لازم، دل على معنى لازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. فهذه أنواع الدلالات، وهذه أنواع الدلالات تحتاج إلى قوة ذهن وتحتاج إلى تدريب، وهي مهمة يحتاجها الإنسان. نعم، هي في أصل مبحثها هي من المباحث المنطقية والكلامية، وأدخلها العلماء، من العلماء من أدخلها في أصول الفقه، كما نقرأ نحن هنا دائما تجد في كثير من كتب الأصول المباحث العقلية كما صنع ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم أهل السنة، أئمة أهل السنة استعملوا هذه الدلالات حتى في أسماء الله وصفاته، حتى في أسماء الله وصفاته، دلالة التطابق والتضمن والالتزام، كما يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحتى تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيمكن الإفادة منها في ذلك. ولذلك قلت هي ابتداء يعني هي مفيدة، والإنسان يتدرب عليها وتحتاج إلى قوة الذهن، وفائدتها أن توسع المدارك، إذا عرفتها فإن توسع المدارك، وفي أمور مهمة جدا كما ذكرت في الأسماء والصفات. اسم الله جل وعلا مثلا الرحيم يدل بدلالة المطابقة على ماذا؟ يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى صفة الرحمة. إذا قلنا بأنه يدل على صفة الرحمة، هذه دلالة ماذا؟ دلالة تضمن، لأنه دل على جزء، لأن قلنا هو بالتطابق يدل على الذات وعلى صفة الرحمة، لكن الرحيم يدل على الرحمة، هذه دلالة تضمن. الرحيم يدل على الحياة، يدل على الإرادة، يدل على الكرم، هذه دلالة ماذا؟ دلالة التزام. لما نقول الكرم ولما نقول الإرادة الحياة، هل هذه داخلة في المسمى ولا في جزء منه؟ لا، وإنما هي لازم. وهكذا في كثير من الأسماء يمكن أن تستدل بها على تذكر لها هذه الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن وكذلك دلالة الالتزام. نعم. قال رحمه الله: تنبيهات ثلاثة. الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب قيدا في دلالة التضمن، وهو أن قال: على جزء مسماه من حيث هو جزء، تحرزا من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى، نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف الهجاء. فالأول يدل على اللام بالتضمن، والثاني يدل عليها بالمطابقة. هنا ذكر ثلاثة تنبيهات، ثلاثة تنبيهات. قال: الأول زاد فخر الدين بن الخطيب، يعني الرازي، زاد الرازي قيدا في دلالة التضمن. دلالة التضمن هو عرفها، ذكر لنا تعريفا. والرازي استدرك استدراكا تكميليا، فزاد على التعريف المشهور الذي مثل ما ذكره ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى: دلالة اللفظ على جزء مسماه، دلالة اللفظ على جزء مسماه، لدلالة التضمن. الرازي زاد قيدا، وقلت استدراك الرازي لما زاد قيدا اعتبره تكميليا فقط، تكميليا فيه توضيح. قال: وهو أن قال جزء مسماه من حيث هو جزء، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على ماذا؟ على جزء مسماه. ما الشيء الذي زاده الرازي؟ قال: من حيث هو جزء، يعني دلالة اللفظ على جزء مسماه. يقول الرازي في هذه الزيادة: قال من حيث هو جزء. لماذا زاد هذه الزيادة؟ قال: تحرزا من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على معنى، يعني قد يطلق اللفظ فيراد به المطابقة وليس التضمن، ويراد به التضمن لكن إذا كان جزءا. وهذا لذلك هو قال على جزء مسماه، قال من حيث هو جزء، لأن هذا ذات اللفظ، هذا اللفظ الذي كم مثال، والمثال إن شاء الله سيتضح به. إذا أطلقت هذا اللفظ وهذا اللفظ إذا أطلقته وحده هكذا فيكون بدلالة التضمن، دلالة المطابقة، يعني يدل على كل معنى، لكن باعتبار آخر نفس اللفظ تطلقه ولكن تكون دلالة التضمن. هو قال حتى لا يكون هذا، نزيد قيدا في التضمن ونقول من حيث هو جزء، يعني من حيث أنه يكون جزءا. ضرب مثال قال: كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحده بمعنى حرف الهجاء. الآن لما تقول هذه الكلمة ليت ولعل، فيها اللام ولا ما فيها اللام؟ ليت فيها اللام في أولها، ولعل فيها اللام في أولها وفي آخرها. فالأول قال يدل على اللام بالتضمن، يدل على اللام بالتضمن. لما تقول اللام في ليت هذه بدلالة ماذا؟ تضمن ولا مطابقة؟ تضمن، لأن اللام هنا جزء من كلمة ليت وجزء من كلمة لعل. ولذلك لما نقول اللام حتى كما قال هو في الأول تحرز من دلالة المطابقة على معنى وبالتضمن على معنى غيره، هي اللام نفسها حرف، الذي هو حرف من حروف الهجاء. تقول اللام وحدها من حروف الهجاء هذا ذي مطابقة. لما تقول اللام هي في حرف كذا ليت وفي لعل تكون بدلالة التضمن. ولهذا وأكد تقول جزء مسماه، قال من حيث هو جزء من هذه الكلمة في ليت، اللام جزء من كلمة ليت وجزء من كلمة لعل. فقال فالأول يدل على اللام بالتضمن، من حيث أن هذا الحرف ليت ولعل فيه حرف اللام، فيهما حرف اللام. قال والثاني يدل عليهما، يدل عليها مطابقة، اللام وحدها. لما تكلم من حروف الهجاء الألف والباء والتاء إلى أن تقول اللام، فقولك اللام هنا حرف من حروف الهجاء هذا بدلالة المطابقة، يدل على اللام بالمطابقة. نعم. ثم قال رحمه الله الثاني يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. ثم ذكر هذا التنبيه الثاني، قال يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. يعني ما هو الشرط هنا؟ الشرط أن تكون دلالة الالتزام ذهنية، بغض النظر إذا كانت خارجية ولا ما كانت معها خارجية، لأنه ذكر ثلاثة أقسام. قال أن تكون الملازمة في الذهن والخارج هذا واحد، أو في الذهن خاصة، قال لا في الخارج خاصة. إما هذه الدلالة دلالة الالتزام تكون في الذهن والخارج، إما تكون في الذهن فقط، إما تكون في الخارج فقط. الثالثة هذه لا تسمى دلالة الالتزام لفقد شرط، وهو أنها ينبغي أن تكون ذهنية، فإذا لم تكن ذهنية فإنها لا تكون دلالة التزام. فدلالة التزام يشترط أن تكون ذهنية، يعني بمعنى أن ذلك الانتقال الذي تكلمنا عنه في دلالة الالتزام يكون تلقائيا في الذهن، يكون تلقائيا في الذهن. إذا لم يكن تلقائيا في الذهن وإنما دل عليه الخارج، فإن هذا لا يكون هذه الدلالة لا تكون دلالة التزام. ولذلك هو ذكر ثلاث أنواع، نوعان تحقق فيهما الشرط لوجود الذهن، والنوع الثالث قال لا في الخارج، يعني لا تكون دلالة التزام إذا دل عليها على ذلك الانتقال عند السامع لما يسمع اللفظ وينتقل إلى لازمه. ما الذي دعاه لذلك الانتقال، ذهنا أو خارجا؟ إذا كان خارجا ولا ذهنا لا يسمى دلالة التزام. وسوضح بالأمثلة. الأول الذي ذكره قال رحمه الله أن تكون الملازمة في الذهن والخارج معا، في الذهن والخارج معا. إذن عندنا تحقق شرط أن الدلالة ذهنية، يمثل المناطق هنا يقولون كدلالة الأربعة على الزوجية، الزوجية يعني العدد الذي ينقسم يقبل القسم على اثنين عدد الزوجي. فقال دلالة الأربعة، ما الذي دل على الأربعة زوجية، الذهن ولا الخارج؟ معا. قد يكون أمامك أربعة أشياء وتنقسم في الخارج لقسمين، تنقسم. قال نعم، إذن تقبل القسمة. وذهنا، ذهنا أربعة، الآن أنت تفكر أربعة زوجي مباشرة، يعني فهذا من في الذهن. فهذه دلالة التزام، دلالة التزام لأنه تحقق فيها شرط الذهن. الثاني قال أو في الذهن خاصة، كالذهن خاصة يعني لا يدل عليها الخارج، ويمثلون له قالوا كلزوم البصر للعمى، لزوم البصر للعمى. الأعمى لما تقول أعمى أنت بيتضح لك العمى، قال هذا رجل أعمى فقد البصر، وقالوا هذا العمى أو البصر، وثمة لزوم للبصر للعمى، لأن أنت باش تعرف العمى لابد تعرف البصر، فحتى تقول هذا أعمى فقد البصر، هذا ذهني. لكن من جهة الخارج محقق ولا محقق؟ لما يأتيك إنسان أعمى لا يرى، هل أنت ترى فيه البصر الآن ويرى ثم بعد ذلك صار أعمى؟ لا، هو غير متحقق فيه البصر، ولهذا قالوا في الخارج وغير متحقق فيه، ولكن في الذهن أنت الأعمى عندك الذي لا يبصر، الأعمى الذي لا يبصر، فقالوا هذه دلالة التزام لزوم البصر للعمى، لكن يحصل في الخارج، يحصل في الذهن فقط ولا يحصل في الخارج، هذا تحقق فيه الشرط الذهني ويسمونه أيضا دلالة التزام. الثالث قال لا في الخارج خاصة، يعني لازم في الخارج لا في الذهن، هو لازم في الخارج لا في الذهن، هل تكون هذه دلالة التزام؟ قال لا، لأنه قال لا في الخارج خاصة، إذا كان في الخارج فقط لازما بالخارج فقط فإنه لا يكون، ليس دلالة التزام. يمثلون له بالسواد للغراب، الغراب هل ثمة غراب أحمر ولا أصفر ولا أبيض؟ الغراب أسود، فهو لازم له، لكن هذا اللزوم، لزوم السواد للغراب، لزوم الخارجي ولا ذهني؟ الآن في الذهن إذا قلنا الغراب، الذهن ماذا يتصور؟ يتصور غراب أحمر، غراب أبيض، غراب أصفر، أسود، لأن الذهن يتصور هذا، ومن ثم لزوم السواد للغراب هو من جهة الخارج فقط، وهذا لا يسمونه بدلالة الالتزام، على اشتراط المصنف أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذهنيا، فإن لم يكن ذهنيا كان خارجيا فقط فإنه لا يسمى هذه الدلالة أو اللزوم كان خارجيا فقط فلا يسمى هذه بدلالة الالتزام. فإذا الشرط الذي يريد أن يبينه في هذا التنبيه الثاني أن دلالة الالتزام يشترط فيها أن تكون ذهنية. نعم. قال رحمه الله أن يكون اللازم، معنى أن يكون اللازم ذهنيا. نعم. قال رحمه الله الثالث جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين، دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، والدلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. قال التنبيه الثالث جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين كما ذكر هذا في شرح تنقيح الفصول. قال دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، دلالة اللفظ التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، دلالة تطابق وتضمن والتزام، والثاني دلالة باللفظ، فانظر القسمين، دلالة اللفظ وهي الثلاثة السابقة ودلالة باللفظ، هكذا قسم القرافي رحمه الله، قسم الدلالة إلى قسمين، دلالة اللفظ وهي التطابق والتضمن والالتزام، ودلالة باللفظ قال وهي استعمال المتكلم لللفظ في حقيقته أو مجازه. وكلام القرافي رحمه الله الذي ذكره في تنقيح الفصول قال هنا الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز. فإذا القرافي رحمه الله يرى ثمة فرقا بين دلالة اللفظ وبين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، ثم فرق بينهما، ولهذا هو قسمهما، قال رحمه الله قسم، جعلهما قسمين، دلالة اللفظ ودلالة باللفظ، فجعلهما قسمين، كأنه أراد أن يقول بأن المجاز والحقيقة ليست من صفة اللفظ، ليست من صفة اللفظ، المجاز والحقيقة عند القرافي كما فهم من كلامه هي من صفات الاستعمال، هذه تكون للسامع، وأما من جهة اللفظ فلا، لا تكون ثمة مجاز، وإنما هذا اللفظ المتكلم به باللسان ويخرج من المخارج يدل على معنى، لكن لما نأتي إلى الحقيقة والمجاز فإن هذا يفهم للسامع الذي يسمع هذا اللفظ، ولهذا وفرق، قال دلالة اللفظ ودلالة باللفظ، كأنه أراد بأن الحقيقة والمجاز هي من صفات الاستعمال وليست من صفات اللفظ، وليست من صفات اللفظ، لهذا هو قسم دلالة اللفظ ودلالة باللفظ، يعني اللفظ كما قال بعض من علق على كلامه إن دل بنفسه على معنى المعلوم أو جزئه أو لازمه فهذا يرى القرافي بأنه لا يوصف بهذا الاعتبار بالحقيقة والمجاز، يكون لفظ تكلم به فنأتي للدلالات، دل اللفظ على كذا بأي طريق، بالتضمن، بالالتزام، بالمطابقة، ولا يدل على الحقيقة والمجاز، وأما الدلالة على الحقيقة والمجاز هذا باعتبار السامع، ومن ثم فإن الحقيقة والمجاز عنده ليست من صفات اللفظ. هذا هو مفهوم كلام القرافي رحمه الله في التفريق بينهما، وإن كان غيره لا يفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. فهو ذكر هذا التنبيه الثالث بما نقله هنا عن القرافي رحمه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.